بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحمد لله عز وجل أن وفقنا لهذه المجالس المباركة في تدبر الكتاب والسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا بصيرة وفقها في دينه، إنه سميع مجيب. كما تعلمون حفظكم الله، في المجلس السابق في مجالس تدبر السنة كنا قد انتهينا من الأحاديث 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وعددها 42 حديثا. وكان ذلك الشرح مستفادا ومتكئا على شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وذكرنا أن أصل هذه 40 25 حديثا من أحاديث الحافظ ابن الصلاح، وأتمها الإمام النووي. وهذه الأحاديث 40 أو 42 المشهورة بال40، وكما قلنا الشيء إذا قارب الأمر أخذ حكمه، على أي حال أتمها الحافظ ابن رجب، الحافظ الشهير الإمام المحدث الفقيه صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري له، وهذا الاسم يشترك مع اسم فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمهم الله أجمعين، وهو شارح أيضا النووية بشرح العظيم، شرح الواسع الكبير العظيم، جامع العلوم والحكم. ورأينا أن نتم هذه الأحاديث كما أتمها الحافظ ابن رجب، فحيث زاد الحافظ ابن رجب على أحاديث النووي 42 حديثا زاد 8 أحاديث، فأصبحت 50 أو 50 حديثا، وهي من الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم، أي عليها المدار في بابها مع قصر عباراتها وألفاظها، لكنها واسعة المعاني وأصل في بابها. وهذه 8 أحاديث كما ذكرنا. أما شرح هذه الأحاديث، فرأيت أن الشروح المستقلة للأحاديث الزائدة غير شرح ابن رجب نفسه قليلة حقيقة. كثير من العلماء شرحوا المال النووي فقط، أما زيادات ابن رجب قلما من تعرض لها، ولكن الحديث مشهور، ابن رجب نفسه شرحها طبعا كما قلنا. ورأيت من الشروح شرح للشيخ فيصل ابن عبد العزيز المبارك رحمه الله، وهو متوفى عام 1376، وهذا الشرح الذي له هو تتمة لشرح النووية كلها أو باسم 40، وهو زاد يعني أتم لمال ابن رجب وشرحها لذلك. وهذا الشيخ فيصل بن مبارك من المشايخ المعروفين بتلقيهم عن أهل العلم، فتلقى العلم عن الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، وعن الشيخ محمد بن عبيد بن مانع، وعن الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري وغيرهم، وهو متوفى عام 1376 للهجرة. ولهذا سنقرأ يعني من شرحه إن شاء الله تعالى لهذه الأحاديث المتبقية. وطريقته فيما يظهر لي في الغالب يميل إلى الاختصار في شروحه والإيجاز، له شرح على بلوغ المرام وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويجزيه خيرا، وأن يجزي علماء الإسلام، فنحن ندور على كتبهم وعلى مؤلفاتهم وعلى ما نستمع إليهم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يفسرون لنا كتاب الله ويشرحوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويبينون لنا التوحيد والسنة، ويحذروننا من الشرك والبدعة،

ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وبين ميراث الإخوة من الأب في آخر السورة فقال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قوله صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر أي أقرب رجل من العصبة وهم البنوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب ثم الجد وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ من الأب ثم بنوهم كذلك وإن سفلوا ثم الأعمام ثم بنوهم كذلك ثم المولى المعتق ثم عصباته. انتهى كلامه على الحديث. جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. هذا الحديث العظيم ألحقوا الفرائض بأهلها إذا ضم إلى الآيات التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى فتشكل قاعدة أساسية في الميراث. فمن هذا الباب وضعها أو اختارها الحافظ ابن رجب حديثا من الأحاديث المكملة لأحاديث جوامع الكلم لما حرره النووي في أربعينه. والآية السابقة التي ختمها ربنا بقوله تلك حدود الله في تقسيم المواريث ثم بيان جزاء من يطع الله ورسوله وعقاب من يعص الله ورسوله تدلنا وترشدنا إلى أن الأصل الذي يجب على المسلم أن يستجيب لأمر الله ولأمر رسوله ولما قضى الله سبحانه وتعالى وقضى به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ الأمر في تشريعه سبحانه وتعالى كله أأنتم أعلم أم الله وكذا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى هو الأعلم والأدرى والأحكم فيما يشرعه في تقسيم الميراث للذكر للأنثى للأب للأم والحالات المتعددة هذا كله شرع. والواجب على المرء أن يسلم لما يقضي به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وما يرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والعدل كل العدل في تطبيق شرع الله عز وجل وفي الاستجابة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مع الأسف نجد هنالك دعوات باطلة زائفة بل تناقض هذا الدين ومن يطالب بها فهذا يدخل في مجال الاعتراض على شرع الله الذي يؤدي إلى الردة والعياذ بالله الذي يطالب بأن تكون المرأة لها من الميراث مثل ما للرجل في شأنه كله. هم يزعمون أن المرأة مظلومة في كون ميراثها نصف ميراث الرجل هكذا يزعمون. نقول أولا عين العدالة هي شرع الله. أي والله كل ما يقضي به ربنا سبحانه وتعالى هو خير للعباد وهو الأنفع والأصلح لهم إلى يوم القيامة. مع أن هذه الدعوة التي يدعونها بأن المرأة لها نصف الميراث هذه الدعوة ليست على إطلاقها والذي يتدبر أحوال المرأة بالميراث في الإسلام نجد أنها لها حالات أربع حالة تكون فيها كما قال الله فيها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي وجود البنت مع الابن عندئذ هكذا يكون نصيبها للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه لها صور متعددة، بمعنى أن ترث المرأة نصف ما يرث الرجل. الحالة الثانية أن ترث المرأة مثل ما للرجل، ترث المرأة مثل ما للرجل، فميراث الأم مع الأب مع وجود الولد الذكر أو ابنتين فأكثر أو بنت أحيانا، هذه تستوي فيها حالة الرجل مع المرأة وغير ذلك من الصور. ومنها الحالة الثالثة: ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، كما بسط ذلك أهل الفرائض، ولا أريد أن أكثر أو أن أسترسل في ذكر الأمثلة لأنها قد تطول. الحالة الرابعة: عندنا ثلاث حالات، نعم، هذه حالات ترث فيها المرأة. عندنا حالة رابعة: ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها من الرجال. نعم، عندنا حالة ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها من الرجال. خلاصة الأمر، تفصيل هذا موجود ومبسوط وكتب الفرائض موجودة، ومن أراد البحث بشكل خاص في هذه المسائل، أعني ما يتعلق بنصاب المرأة من الميراث وتفصيله وأحكامه، الأمر ميسور إن شاء الله تعالى. الخلاصة أيها الإخوة والأخوات، الإسلام. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. لا شك فيه أنه رفع مكانة المرأة، كيف كانت تقتل وتؤد بالجاهلية، وكيف أكرمها الله، أكرمها الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم. لا يوجد دين ولا ملة أمر بالحسن المعاشرة كما في هذا الدين، في أمور كثيرة منها ما سبق أن مر بنا في الآيات في سورة البقرة وغير ذلك. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بما فيه من حسن العشرة، وكما قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، صلوات ربي وسلامه عليه. أما هذه الدعوة الباطلة بأن الإسلام ظلم المرأة ولم يعطي حقها مثل ما للرجل، سبق أن ذكرنا أنه هذا الأمر ليس على إطلاقه، ثم الله عز وجل هو أعلم وأحكم بما يصلح لكل واحد منهم. وكما نعلم أيضا أنه هنالك تحمل للرجل من مسؤولية، فالمهر والنفقة على البيت بل على الزوجة ولو كانت غنية، فالنفقة واجبة على الزوج في هذا الحال أيضا، وغير ذلك من الأمور التي تعتري الرجال من مسؤوليات ومن تحمل ونفقات. أعود وأقول إن الأمر يدور عندنا معشر المسلمين، ولله الحمد والمنة، على التسليم التام والانقياد الكامل لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شأن المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا بعض ما تيسر من التنبيه على هذه المسألة، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في دينه، إنه سميع مجيب. آمين آمين. جزاك الله خير شيخنا الحبيب وحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في أيها الكرام، حديث عظيم، وأنا مثلكم استفدت مما أشار به الشيخ فيصل في الشرح، وأيضا شيخنا الشيخ عاصم، والمتأمل للمواريث وللأقضية التي بينها القرآن يجد تفصيل عجيب من الله جل في علاه، ولم يدعها ربنا جل في علاه لاجتهاد البشر، ولعل في ذلك والله أعلم حكمة لعلمه لألا يقع ظلم أو تعد على الحقوق، فبينها ربي. ولا تكاد تجد يعني أمر فصل هذا التفصيل العجيب في القرآن مثل المواريث. وفي قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم، استدل بعض أهل العلم على أن في هذا دليل على أن الله أرحم بالناس من أمهاتهم، بالمؤمنين من أمهاتهم، لأنه يوصي الوالدين في أولادهم. ومعروف أن الوالد لا يحتاج إلى وصية في ولده، ولكن الله سبحانه هنا يوصيه، يوصيكم الله في أولادكم، وهذا دليل على رحمة الله عز وجل الواسعة بنا، وأن الله سبحانه أرحم بنا من أمهاتنا. وقد جاء ذلك في حديث صريح للنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع أصحابه رضي الله عنهم المرأة التي رأت صبيها في السبي ثم أخذته فألصقته في بطنها وأرضعته، فقال أرأيت أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم بهذه من ولدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا بين شيخنا الحبيب الشيخ عاصم أن المدار في في في في الإسلام أيها الكرام على التسليم وعلى الإيمان، وإن لم تبلغ الحكمة العقول، فالعقول قاصرة، العقول أيها الكرام لها مدى كالبصر، البصر لا يستطيع أن ينفذ ويرى ما خلف الجدار، كذلك العقول لها مدى تصل إليه وتتوقف. فينبغي الإيمان والتسليم، وأن هذا شرعه جل في علاه. ووالله العجب، كل العجب، أني سمعت أنه في بعض الدول الأجنبية لما سمع بعض العوائل هناك الغرب وهم كفار على ملة الكفر بنظام المواريث لما احتكوا فيه من العوائل المسلمة هناك، أصبحوا، وقد سمعت هذا الخبر ولعله موثق، أصبحوا إذا أصبحت عندهم حالة مواريث يذهبون إلى المحكمة ويقولون نريد أن تحكم بيننا بحكم الشريعة الإسلامية، فيخبرون القاضي بذلك فيحكم بينهم. ثم نجد من جلدتنا من يتنكر أو يعترض على حكم الله جل في علاه، كما قال الشيخ عاصم في الذكر مثل حظ الأنثيين، على الرجل ما ليس على غيره من المهر ومن الإنفاق ومن، بل إن أذكر أن الشيخ علي الطنطاوي إن لم تخني الذاكرة ذهب ويخبر هو لإلقاء محاضرة عن المرأة في أمريكا، ثم يقول لما بدأت وقلت أن المرأة عندنا في الإسلام منذ أن تولد إلى أن يتوفاها الله وهي ينفق عليها ولا تحتاج إلى شيء، فالبنت أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال من عال جاريتين حتى يكبرا كان له حجابا من النار، وأثنى على ذلك وقال من يمن المرأة أن تبكر بابنه. وهذا في البنت يجب على الأب النفقة عليها حتى تكبر. ثم إذا تزوجت جاءت الأحاديث في حقوق الزوجة، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، وكان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، ويجب على الزوج الإنفاق على زوجته حتى وإن كانت غنية كما بين الشيخ. ثم إذا أصبحت أما لا تسأل عن الأحاديث في بر الوالدة، حق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك، وجعل الجنة ثمنا لبر الوالدة، وحتى أن بر الوالدة كما قال عضو أهل العلم يكفر الذنوب العظام، كل ذلك تأمل المراحل، كبنت مسؤول عنها والدها، في الزوجة مأمور زوجها بالإحسان إليها والإنفاق، كأم هي من أعظم الحقوق في ديننا العظيم. يقول الشيخ لما انتهيت من المحاضرة تقدمت غربية أحد الحاضرات فقالت كلمة، قالت إن المرأة عندكم ملكة، فتأثرت وأسلم بعض الحاضرين. الشاهد أيها الكرام أن هذا الدين العظيم يقول الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه هو الذي له الأمر وله الحكم ولا يقضي. وقد سمعنا وسنسمع في أسماء الله الحسنى أن الله سبحانه هو الحكيم، فلا يقضي أمر إلا لحكمة عظيمة سواء بلغتها عقولنا أم لم تبلغها. وهنا يظهر الاتباع ويظهر التسليم. ومن أحب الله حقا، وكلنا إذا سألنا أي مؤمن قال أنا أحب الله، وقد يقول من أعظم آمالي أن الله سبحانه يحبني ويحبهم ويحبونه، قدم محبته سبحانه لأنها أصل كل سعادة. إذن هذا طريق، إذا كنت تحب الله حقا سأخبرك طريق يودي إلى محبة الله لك. قال سبحانه قل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أسأل الله أن يجعلنا ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وممن دخل في قوله جل في علاه يحبهم ويحبونه. والله إذا أحبك الله جاءتك السعادة من حيث لا تدري، الدعاء مجاب والتوفيق من كل جانب. نسأل الله أن يجعلنا ممن أحبهم، ونسأل الله حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. جزاكم الله خير، تفضل أخوي. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، جزاكم الله خير. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث من جوامع الكلم، وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قوله إلا ما قد سلف أي ما مضى في الجاهلية، فهو معفو عنه. ثم قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. فكل هؤلاء يحرمن من الرضاع كما يحرمن من النسب. قوله إلا ما قد سلف أي ما مضى في الجاهلية، فهو معفو عنه. قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم احتراز من الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فتحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أبنائه وإن سفلوا من الرضاع والنسب، وكذلك حلائل أبيه وأجداده وإن علوا، والله أعلم. أحسن الله إليك. هذا الحديث أصل في هذا الباب وقاعدة عامة فيما يتعلق بالرضاعة، بأن الذي حصلت منه الرضاعة ورضع من امرأة ما فعندئذ تعد هذه أما له، ويجري ما يجري على ذلك من أحكام طالما أنها أصبحت أما له بالرضاعة. فطالما أنها أصبحت أما له فزوجها ينزل منزلة الأب لما يسمى عند أهل العلم بلبن الفحل، لبن الفحل، وأولادها بالتالي سيكونوا إخوة، وبناتها كذلك أخوات له، وهكذا كل ما ينبني على هذا الحكم، لأن هذه المرأة أصبحت أما له كالولد الذي من الولادة الطبيعية من الأم، أي ما يتعلق بالنسب. الذي يريد أن أؤكد عليه في هذه المسألة أن الأمر في الأحكام فيما يتعلق بالرضاعة وبأنه يلحق بها ما يلحق بالنسب من التحريم فيما يتعلق بالزواج والخلوة ونحو ذلك. هذا الأمر يتعلق بالرضيع فقط الذي تمت له الرضاعة دون سائر إخوانه وأخواته. أنا مثلا رضعت من امرأة تصبح هذه المرأة أما لي، أولادها وبناتها إخوة وأخوات لي، إخواني أنا وأخواتي لا علاقة لهم بالموضوع. الحكم والتحريم يتعلق بي أنا لكوني أنا الذي رضعت من تلك المرأة في وقت الرضاعة، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك أو سبق بيان هذا. إذن الحكم يتعلق بالذي رضع فقط ليس بإخوانه وأخواته، وعندئذ ينزل هذا الذي رضع منزلة الولد لها كأنه نزل من بطنها وليس رضيعا فقط. فهنا الأمر يكون يحرم من الرضاعة ما يحرم بالولادة أو من النسب. الأمر الآخر أن الرضاعة لابد كما ذكر الشارح أن تكون خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات في وقت الطفولة وقت الرضاعة. والأمر الثالث الذي يريد أن أؤكد يعني عليه وهو أن الرضاعة لابد لها من التقييد بأن تكتب وتحرر وتشهر بين في العائلة بين الأقارب أن فلان رضع من فلانة وفلانة رضعت من فلانة ونحو ذلك، ويثبت هذا بينهم بالعائلة ويشتهر هذا بينهم بالعائلة حتى لا يحصل بعد ذلك الأمور ويخطب بنت فلان وتكون هذه أخته أو عمته أو خالته أو نحو ذلك في الرضاعة. هذه أمور ينبغي التنبيه عليها. الأمر الرابع أن الأحكام المتعلقة بالرضاعة كما أشرت متعلقة بتحريم النكاح، حكم الخلوة يعني لا يعد خلوة يعني وهو محرم يكون لها في سفر أو غير ذلك. أما الأحكام التي لا تشمل أحكام الرضاعة في التحريم، الأحكام المتعلقة بالنسب في ولاية النكاح، يعني الأخ الذي في الرضاعة لا يولى ويصبح يعني مثل الأخ أو مقام الأخ، أو الأب في الرضاعة يقوم مقام الأب فيما يتعلق في الولاية فيما يتعلق بالنكاح. وكذلك الإرث، الإرث لا علاقة للرضيع بالإرث ممن أرضعته أو من زوجها باعتبار هو أب له بالرضاعة باعتبار مقام الأب. فالأحكام فيما يتعلق بالإرث لا تتعلق بالرضاعة. هاتان مسألتان، الولاية في النكاح ومسألة الإرث. المسألة الثالثة التي تفارق فيها الرضاعة النسب في الأحكام وهي ما يتعلق بوجوب النفقة. وجوب النفقة يعني فيما يتعلق على الأب والأم وما يجب في القرابة، هذه متعلقة بالنسب. أما فيما يتعلق بالرضاعة ذكر أهل العلم أن هذا ليس بواجب، لكن الأصول العامة في دين الإسلام أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقرب الناس لا شك يعني بعد الأقارب في النسب لا شك أن من أرضعه في صغره أو من أرضعتها في صغرها لها فضل ولها إكرام. ولهذا الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه عقد بابا بعنوان استحباب من أكرمته في صباه، استحباب من أكرمته في صباه، وذكر حديثا في إكرام المرضعة. الأحاديث التي جاءت في إكرام المرضعة فيما وقفت عليه كلها فيها ضعف من حيث الإسناد، لكن كما قلنا من حيث الأصل العام في دين الله والإحسان ولا شك أن المرأة عندما ترضع يعني ابنا أو ترضع يعني ولدا أو بنتا هو نوع إحسان وفضل لا شك، والإنسان لا ينسى هذا الفضل. وكما قلنا في باب التحريم هي أمه من هذه الأحكام التي سبق الإشارة إليها. هذا ما وجدت التذكير به في هذه المسألة، والحمد لله على عظم هذا الدين. وأؤكد إلى أو على ما مسألة التقييد فيما يتعلق بالرضاعة، لأنه مع الأسف هنالك بعض الخلل ونسمع بعض الحوادث ويحصل فيها الزواج، وبعد ذلك يتبين أن هذه محرمة على ذلك الرجل لأجل الرضاعة. نسأل الله يفقهنا في دينه إنه سميع مجيب. جزاك الله خير شيخنا الحبيب وسلمك، وصدقت في الإحسان. إذا كان قد قيل الحر من راعى وداد لحظة، فكيف بمن أرضعت وأحسنت إليه في صباه؟ والله سبحانه يحب المحسنين. هنا لفتات يسيرة ما قاله الشيخ عاصم شيخنا الحبيب يغني في في في مسألة الرضاعة، لكن لفتات بسيطة في الحديث أو في سنده وفي فطنة عائشة رضي الله عنها. جاء في الحديث عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة، فسمعت عائشة رضي الله عنها صوت رجل يستأذن على بيت حفصة، فقالت يا رسول الله رجل يستأذن في بيتك، فقال عليه الصلاة والسلام أراه فلان يقصد عم حفصة من الرضاع. فقالت عائشة رضي الله عنها لو أن فلانا حي لرجل يكون عم عائشة من الرضاع أيضا أكان يدخل عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث نعم، إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة. قال بعض أهل العلم في ذلك دليل على قرب بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بعضها من بعض. وهذا أيها الكرام، ونبينا صلى الله عليه وسلم خير من وطأت قدمه الثرى، النبي المصطفى لو شاء الله سبحانه لجعله يمشي على الذهب والفضة. في هذا دليل على أن الدنيا دار ممر لا مقر، وأن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، وأن الله سبحانه ادخر الدار التي لا فيها لا حزن ولا نصب ولا هم ولا غم لأوليائه المتقين وصفوة عباده الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وليس الدنيا أيها الكرام والعطاء منها دليل كرامة من الله وقرب منه، وليس التقدير قلة الرزق أو الفقر أو التضييق في الدنيا دليل بعد عن الله. قال ربي عز وجل فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا قال الله أي ليس الأمر كما ظننتم، بل إن الله سبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. أيضا في ذلك لفت على فطنة عائشة رضي الله عنها وغيرتها على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زوجاته وإن كانت ضرة، وأيضا حرص عائشة أيها الكرام على تبليغ الأحاديث وما تسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي أخبرت بهذا الحديث عمرة بنت عبد الرحمن وأخبرتها عن هذا الحكم، وفي هذا حكمة، فقد بلغت عائشة رضي الله عنها حديث عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا ما كان يجري في بيت عائشة ومع زوجاته، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأكله وشربه وإحسانه إلى زوجاته. وفي هذا خير عظيم لنا جميعا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حين نعلم هذه الأمور لنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتقرب إلى الله بالاقتداء به في بيوتنا ومع أهلينا، فنحمد الله سبحانه على ذلك حمدا كثيرا. والحمد لله ما سمعنا فيه الخير، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم سيرته وسنته وحديثه وحفظها وعمل بها ونشرها، ونسأل الله أن يثبتنا على سنته وأن يحشرنا في زمرته وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ولعل الوقت أزف، ونجعل الحديث بإذن الله الثالث في الأحد القادم بإذن الله، وموعدنا غدا مع أسماء الله الحسنى في نفس الوقت بإذن الله. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم بارك لنا فيما استمعنا إليه وفيما قرأنا. آمين آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير جميعا على حضوركم ومشاركتكم في هذه المجالس المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.